كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم قاتلوا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول أتخشونهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم من الله الذين جاءوا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك